بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، قد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، وهي إحدى النساء اللاتي استحضن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واشتهرت استحاضتهن. ونظرا لاشتمال هذا الحديث على جملة من الأحكام والمسائل المهمة في باب الحيض والاستحاضة، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده في هذا الباب. أم حبيبة بنت جحش، ويقال أم حبيب، وهي بنت جحش ابن رئاب الأسدية، أسد ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر، فيلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجد. وتعتبر هذه المرأة وهي أم حبيب إحدى النساء المشهورات اللاتي استحضن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت أم المؤمنين أم سلمة الأسدية زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. وكانت أم حبيب هذه، ويقال أم حبيبة، تحت عبد الرحمن ابن عوف الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وهي إحدى النساء التسع المشهورات التي اشتهرنا بالاستحاضة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهن ثلاث من بنات جحش، هي وأختاها أم المؤمنين وحمنة، وحمنة تحت طلحة بن عبد الله رضي الله عنها وعنه، وكذلك فاطمة، وكذلك سودة بنت زمعة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت أبي حبيش، وفاطمة بنت أبي حبيش التي تقدم معنا حديثها في أول الباب. فهؤلاء خمس، وزينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت أبي سلمة، وقد استحيضت، وأشار الحافظ ابن حجر إلى استحاضتها في شرحه في الفتح. وأسماء الحارثية بنت مرثد الحارثي، وكذلك أيضا بادنة بنت غيلان الثقفية وسهلة العامرية. فهؤلاء تسع من النسوة اشتهرت استحاضتهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمعهن السيوطي رحمه الله بقوله: قد استحيضت في زمان المصطفى تسع نساء قد رواها الراوية، بنات جحش سودة وفاطمة زينب وأسمى سهلة وبادنة. فهؤلاء تسع،